لا بد أن تكون صلة بين العبد وربه، ما دام الضر والنفع والتصرف في الأمور كلها خيرها وشرها ليس بيد أحد إلا هو. فلما لا تصل الحبل الذي بينك وبينه؟ فلا تخشى إلا هو، ولا ترجو سواه، ولا تأمل إلا الله. وهذا الأمان وهذه الطمأنينة والسكينة للعبد منها الحظ الأوفى إذا حقق الشرط: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده معك. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والجند الذي لا يهزم، معه القوة العظمى، معه الغنى التام، ملك السماوات والأرض. ولهذا كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا تحصل هذه العزة للبشر إلا لأهل الإيمان منهم، لاتصالهم بالله العزيز، لاتصالهم بالله القوي. فبقدر صلتك بالله سبحانه، بقدر ما يكون لك من هذه القوة ومن هذه العزة. احفظ الله، احفظ الله. ونريد أن نعرف باختصار وعلى قدر دقائق الخطبة بعض الجوانب التي ينبغي أن يحفظ العبد فيها ربه، وبعض الصور التي هي نقطة في بحر وذرة في الصحراء من كيفية حفظ الله للعبد. احفظ الله في صلاتك، ولهذا جاء الأمر القرآني: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. احفظ الله بحفظ الصلاة في أوقاتها حيث ينادى بهن في المساجد. احفظ الله في الصلاة بأن تؤديها بأركانها قياما وركوعا وسجودا، كل ركن يأخذ حظه من الخشوع والسكون. احفظ الله في الصلاة بأن تصليها في أول وقتها. احفظ الله في الصلاة بأن تعطيها خشوعها. ولهذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليهن كان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، فانشغله ملكه عن أداء الصلاة، انشغله منصبه عن أداء الصلاة، فهو كفرعون الذي شغله ملكه عن الله. وإن شغلته وزارته فهو مع هامان، وإن شغله ماله فهو مع قارون، وإن شغله أنفته وكبره فهو مع أبي بن خلف. فانظروا إلى إلحاق من لم يحافظ على الصلوات بأهل الكفر، وإن اختلف العلماء في كفر، ولكن يكفيه ترويعا وتخويفا أن الرسول ألحقه بهؤلاء، ومن لم يحافظ عليهن فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. احفظ الله في الطهارة. ولهذا في الحديث الصحيح لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالحفظ على الطهارة التي هي شطر الإيمان وضوءا وغسلا وطهارة من النجاسات من الأحداث والأنجاس. احفظ الله في الطهارة، احفظ الله في الأيمان أي في الحلف، كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم، فلا يحلف إلا بالله ولا يعظم باليمين إلا الله. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم أن تكون يمين غموس يجرم فيها العبد أو يغش. احفظ الله يكون بحفظ البطن وما حوى، وحفظ الرأس وما وعى، وحفظ الفرج. احفظ الله في بطنك فلا تدخله حراما أو شبهة حرام. احفظ الله في رأسك بما وعى من عين وسمع ولسان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. احفظ الله في بصرك فلا تنظر به إلى الحرام، ولا تنظر به إلى فضول المباحات مما يشغلك عن أمر الآخرة. ولو نظرت، لا أقول إلى الناس، بل أقول إلى الموسومين بالتدين والالتزام، لرأيت تقلب أعينهم ذات اليمين وذات الشمال. لا أقول إلى الحرام، فهذا باب آخر، ولكن أقول إلى فضول المباحات، هذا بنى وهذا اشترى وهذا فعل وهذا عمل، فتظل نفسه تتمنى وتشتهي حتى تصير همته إلى الدنيا. إن العبد منا يكون في معتكفه في رمضان وبعد الصلاة، فما أن ينتهي من صلاته حتى يقلب عينه في هذا وفي ذاك. أين خشوع الأبصار؟ إنه علامة على خشوع القلب. فتجد العبد إذا أصابته مصيبة أو نائبة مطرق الرأس، لا ينظر يمينا وشمالا، قد شغله ذلك الأمر الذي أهمه عن أن ينظر إلى شيء. فلما خوت القلوب عن انشغال بأمر الآخرة صرنا نكثر أن نتطلع إلى الدنيا وما فيها وزخرفها. فأخي في الله، لا تمدن عينيك إلى ما بسط الله عز وجل على بعض عباده، ولكن يكن نظرك دائما في الدنيا إلى من هو دونك، وقصر الطرف عنها هو النجاة منها. حفظ السمع عن سماع أغاني والموسيقى والخنا، حفظ السمع والبصر عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات وما حوت، وكلنا يدري ما تحويه من حب وعشق وغرام يثير شهوات النساء والرجال، المتزوج والأعزل أو العزل، ولا نقصد من ورائها سوى هذه الخبائث. تعرفون ذلك من أسمائها وعناوينها ومن القائمين عليها. فإذا كنا نوقن أن هذا الإعلام الذي نعيشه أنه إعلام فاسد، وأن القائمين عليه ليسوا من أهلنا ولا من جدتنا، والله ما يقوم عليه إلا اليهود، والله ما وراء هذا الإعلام إلا اليهود. في كل شيء، حتى في إعلانات يدخلون المرأة في أبهى صورها وخلاعتها وتخلفها وتخسرها، في إعلان لا يتعلق بشيء من النساء. فليس المقصد فقط الإعلان الذي تشرب به القلوب الدنيا، بل أن تدخل هذه الفتنة إلى قلوب الناس ونحن غافلون أو متغافلون، حمقى أو ندعي الحمقى وعدم الإدراك. فيجلس الأب والأم والأولاد يشربون من هذا الكأس السام، لا يستحي الولد ولا البنت من النظر إلى شيء من ذلك في وجود أب أو أم. كل الناس كده، كل الناس بتتفرج، كل الناس عندها تلفزيون، ردود هزيلة وقلوب ضعيفة، لن تشرب الإيمان ولا حب الرحمن ولا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، ما لهذا خلقنا؟ ما لهذا خلقنا؟ احفظ الله في سمعك، احفظ الله في بصرك، احفظ الله في قلبك. فخطرات الهوى والشهوة ادفعها عن نفسك، ولا تسترسل معها فإنها تتمكن منك. احفظ الله في فرجك. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى شهوة فرج وراء زوجة أو ملك يمين فأولئك هم العادون. أما أن يصرف الشباب شهواتهم في غير ذلك بأي صورة كانت من العبث بأعضائهم وإثارة شهواتهم فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا استثناء من عموم ليدل على الحصر، فليس للعبد أن يصرف شهوته إلا في هذين البابين، زوجة أو ملك يمين. وقد أغلق الباب الثاني لضعف المسلمين وخوارهم، فما صار عندهم جهاد ولا ملك يمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في هذه الأبواب جميعا، احفظ الله بحفظ شريعته، بحفظك للقرآن، بحفظك للسنة، بحفظك للشريعة ومعرفة أحكامها وحفظها. هذه هي كيفية حفظ الله، حفظ الله في أوامره لأن تمتثلها، حفظ الله في نواهيه لأن تجتنبها، حفظ الله في حدوده لئلا تتعداها. احفظ الله. والجزاء من جنس العمل، من حفظ الله في أوامره ونواهيه وحدوده فجزاؤه أن يحفظه الله. وما أعظم أن يحفظك الله، حفظ عام، وليس هذا هو الذي يبحث عنه المؤمن. إن الله يحفظ كل أحد في حفظ سمعه وفي حفظ بصره وفي حفظ أجهزة جسمه كلها. فسبحان الذي جعل حرارة البطن 40 دون ذلك أو أكثر، تتلف المعدة ويتلف الكبد وتتلف تلك الأعضاء، فحفظها الله بهذه الحرارة. ولما كانت العين لا تحفظ إلا بحرارة أخرى، جعل الله عز وجل لها وعاء خاصا وحرارة خاصة. ولما كانت الخصية لا تعمل إلا بحرارة دون ذلك، فجعلها الله خارج البدن حتى تؤدي وظيفتها. فكل شيء عنده بمقدار، وتحفظ كل خلية فيك من عنده وبه سبحانه، فهو القيوم على كل شيء، ولا قيام لشيء إلا به. حفظ عام جعله الله للناس جميعا، ولكن هذا الحفظ العام المتمثل في هذا المثال وما هو على شاكلته وما أكثر ذلك. فجعل الله عز وجل لهذا المخ أغلفة ثلاثة، وجعل حولها جمجمة، لما كان هو المتحكم في سائر البدن. وجعل الله لهذا القلب والرئتين حماية وحفظا من عظام الصدر أو بعظام الصدر. جعل الله سبحانه وتعالى حفظا للمعدة من الحامض الذي فيها، ولو وضعت هذا الحامض على جلد أو نحره لأكل ولا يأكل معدتك. فجعل الله لذلك أسبابا يحفظ بها أعضاء، وهذا حفظ عام للدواب فضلا عن البشر. ولكن المؤمن يبحث عن الحفظ الخاص، أن يحفظك الله في ولدك، أن يحفظك الله في زوجك، أن يحفظك الله في مالك، حفظا خاصا لأهل الإيمان الذين حفظوا الله في صلاة وطهارة وإيمان وبطن ورأس وفرج وغيره، حفظوا الأوامر والنواهي والحدود، فحفظهم الله في أهليهم وأولادهم وأموالهم. ولهذا تقرؤون في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة سورة الكهف، وتعلمون قصة موسى والخضر عليهما السلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا يحفظ الله، فحفظ الله لولده من بعده كنزه. أب صالح، أب صالح، من شغل بحفظ الدنيا عن الآخرة، من شغل بحفظ الأموال والعمارات والعقارات وحسب، وفرط في حفظ الحدود الشرعية والأوامر والنواهي، ما حفظ لهم تلفازا في البيت يفسدهم، ولا مذياعا ينطلق منه الغناء والفحش، ما حفظ لهم آلة لهو، بل حفظ الله في ذلك فحمى أولاده فحفظهم الله من بعده. ففي هذه القرية من اللئام الذين لا يطعمون نبيين يتيمين فضلا أن يطعموا يتيما أو مسكينا يحفظ الله لهما لهم أموالهم أو لهما أموالهما. احفظ الله يحفظك في ولدك من بعدك، احفظ الله يحفظك في زوجك. وما أكثر الفتن المحيطة بأزواجنا، ما أكثر الفتن التي تعرض على نسائنا. فاحفظ الله في سمعك وبصرك وفرجك، يحفظك الله في أهلك. احفظ الله عز وجل يحفظك في أهلك فتكون امرأة عفيفة محتشمة ترضى بك ولا ترضى بمن سواك، تنظر إليك ولا تنظر إلى من سواك، تألفك ولا تألف غيرك، أتملك قلبها، أتملك بصرها، إنك لا تملك من ذلك شيء. والذي يملك ذلك كله، الذي يملك ذلك كله هو الله. فاحفظ الله يحفظك في زوجك، احفظ الله يحفظك في مالك، احفظ الله يحفظك في بدنك وعافيتك. فنسأل الله سبحانه أن يعيننا على حفظه، وأن يحفظ علينا أبداننا وأموالنا وأهلينا وأولادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا عقولنا وأبصارنا وأسماعنا. نسأل الله أن يعيننا على حفظه وذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الحفظ يا أخواني من الله الذي ذكرنا بعض بنوده، حفظ في الدنيا، حفظ في أمور دنيا، بدن وزوجة وولد ومال. وأشرف الحفظ أن يحفظ الله عليك دينا، أشرف الحفظ أن يحفظ الله عليك دينك. فكل ملاء هين في بدن أو أهل أو ولد أو مال، أما المصيبة في الدين فهذه هي المصيبة التي لا شفاء لها. كل مصيبة في الدنيا تنتهي بانتهاء الدنيا، تنتهي بموتك، ولكن مصيبة الدين تبقى معك في النار. احفظ الله يحفظك الله في دينك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. فمن حفظ أوامر الله وفرائضه وحدوده ونواهيه أعانه الله، أعانه الله على حفظ سائر دينه. فالحسنة تأتي بالحسن، والمنشغل بالله وبامتثال أوامره يعينه الله على سائر الأوامر. والذي يكف نفسه عن شهوة يغلق الله عليه عشرات الأبواب من الشهوات. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. احفظ الله يحفظك في سائر الأمور، احفظ الله للكف عن بعض الحرام يغلق عليك أبوابا أخرى من الحرام. الحفظ في الدين أشرف الحفظين، وهو الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة قبل أن ينام. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإن الله يقبض النفوس حين تنام، وهي الموتة الصغرى، فقد يقبضها قبضة أبدية، وهو الموت، الموتة الكبرى، فارحمها إذا قبضتها يا رب. وقد يرسلها فيدعو بهذا الدعاء، وإن أرسلتها فاحفظها حفظا خاصا بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما الذي حفظ يوسف عليه السلام من امرأة ملك في أدهى زينتها، غلقت الأبواب وهيأت الأمور، وهي الراغبة، وهي الآتية، وهي التي تعرف مداخله، فهي التي ربت، فتعلم ما يسعده ويفرحه. كل ما يخطر من بالك أو ببالك، وكل ما يمكن أن تملكه امرأة من إغواء رجل، تهيأت كل هذه الأسباب للوقوع في الفاحشة بين يدي يوسف عليه السلام، وهو شاب يهم بما يهم به الشباب، ولقد همت به وهم بها، ولكنه حفظ الله لمن حفظه، ولكنه حفظ الله لمن حفظه. فيا عباد الله، مع كثرة الفتن المحيطة، وتعري النساء في الشوارع والشرفات والجامعات والمدارس، فلا يكاد يجد العبد مكانا يصرف إليه بصره إلا وجد فيه فتنة، كل فتنة أعظم من أختها. والله لو تركنا الله لأنفسنا تركنا إلى ضعف وخور وشهوة، ونفوس تميل إلى ذلك الحرام. من الذي يحفظ ذلك الشباب؟ فأقول لنفسي وإياكم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من الشهوات المحرمة، احفظ الله يحفظك من الشبهات المضلة. وهذا أعظم الحفظين. فالحفظ في الدين نوعان: حفظ من الشهوات، وحفظ من الشبهات. والشهوات لو مات عليها العبد مات على الإسلام، فقد يذنب العبد، قد يذنب المسلم، قد يقع في بعض الشهوات. ولكن المصيبة، كل المصيبة، الوقوع في الشبهات، التشكيك في الدين، التشكيك في الرسالة، التشكيك في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الطعن في الصحابة، شبهات، ظلمات بعضها فوق بعض، وما أكثرها ملئت بها الجرائد والمجلات، وفتح علينا باب القنوات الفضائية والإنترنت، فانفتحت أبواب الشهوات جميعا، انطلقت كل الأفاعي من جحورها، كل ينهش ويلقي بدلوه السام، من يهود ونصارى وعلمانيين ولا دينيين، كل من هب ودب. والأمة تعبد التلفزيون وتعبد الشاشات، فكل ما يأتي على الشاشة عندهم مقدس وله قيمة، فلان ده بيجي على التلفزيون، فلان ده بيظهر على الشاشة. فكل متكلم وكل متحدث بأي صورة كان وبأي كلام تكلم لخواء القلوب ولبعدها عن الدين وعدم فهمها لشرع الله ودينه تقبل كل شيء وتشرب كل شيء، فمن يحفظ تلك القلوب من تلك الفتن؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يحفظنا. اللهم احفظ علينا أيماننا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا أولادنا، واحفظ علينا أهلينا. اللهم احفظنا من الشبهات، واحفظنا من الشهوات. اللهم اصرف عنا هذا البلاء، صرف عن رجالنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم ارحمنا فإنك منا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.